السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، مرحبا بهذه الوجوه الطيبة النظرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين، آمين آمين يا رب العالمين. كنا نتحدث عن انقسام الخطبة إلى ثلاثة مراحل أو إلى ثلاث مراحل: المقدمة والموضوع والخاتمة. وتحدثنا عن المقدمة وعن الموضوع، وها نحن بصدد الحديث عن الخاتمة، وهي آخر ما يلقيه الخطيب من خطبته، فلها الأثر الباقي والتأثير الواضح، إذ هي آخر ما يطرق سمع المستمعين، ومن ثم فهي أعلق كلماته بقلوبهم وأكثرها اتصالا بنفوسهم، فإن كان وقعها على النفس حسنا انسحب ذلك عن الخطبة كلها حسنا، وإلا ساء الأثر وضع الهدف. ولذلك ينبغي أن يكون فيها من جمال التعبير وجودة المعنى ما يضمن أحسن الأثر. ويحسن بنا أن نتحدث عن الخاتمة وأن تكون مشتملة على ما يلي: أولا، أن تكون موجزة وقصيرة حتى لا ينسى أصل الموضوع. ممكن تبقى الخاتمة أشرق فيها وأغرب، لكن لو كانت ملخصا للموضوع أو مثلا إضافة أو استدراك أو غير ذلك لكان حسنا. أن تكون مشتملة على موجز للموضوع الذي عرضه الخطيب تذكيرا به وتثبيتا له، أن تكون مثيرة للعاطفة تجاه الفكرة التي عرضها الخطيب حتى يستمع له. وإحنا قلنا قبل ذلك إن الخطبة من ألفها إلى يائها استمالة للمستمع. العي والحص وأثره في الأداء. ممكن لكل جواد كبوة، ممكن خطيب مفوه مبرز يحصر ويمتنع عن الكلام فجأة، ماذا يفعل وكيف التخلص أو كيفية التخلص من هذا الموقف؟ يعني يذكرون عن خطيب كان يخطب أمام الناس فوقعت ذبابة على أنفه، فيعني طردها فعادت فطردها فأربكته فحصر، فتخلص بآية طيبة: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ونزل من على المنبر وهو أفصح الناس. يذكرون أيضا عن مصعب ابن حيان أنه صعد، كان في عرس في يوم من الأيام فحصر، فوقف في وسط العرس وقال: لقنوا موتاكم، لا إله إلا الله. فقامت أم العروس وقالت له: عجل الله بموتك، ألهذا دعوناك؟ يعني أحيانا الإنسان يكون عنده ملكة وفصاحة وبلاغة وبيان، لكنه يحصر، لا حرج، وكما قلت لكل جواد كبو. المهم أن يتخلص من هذا الموت. ممكن إنسان يحصل نتيجة موقف مفاجئ، مثلا يقف بعض الناس ويقول له: انتهى يا فلان، انت عشان واقف في التكييف وجالس في التكييف وكذا تطيل علينا، انتهي. فممكن يحصر، أو مثلا يدخل في طريق آخر أو غير ذلك، أو يستفز أو يستثار. فالخطيب يجب أن يراعي هذه المواقف كلها. العي هو العجز والضعف عن الشيء، ومنه قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما شفاء العي السؤال. وهو أيضا العجز عن التعبير اللفظي بما يفيد المعنى المقصود، مش قادر يوصل المعنى إلى إخوان. وأنصح إخواني الخطباء أن يوفقوا، إذا أراد أن يوفق، أن يبرع فيما كان واثقا فيه أو ماهرا به. يعني أنت مثلا ماهر بدروس السيرة وخطب السيرة، جيش بقى تشرق وتغلب، خليك فيما تعرف. يعني الشيخ عائض القرني حفظه الله ذكر في كتابي لا تحزن، وهذا كتاب مفيد يعني أنصح إخواني بقراءته، فكان يخطب في مسجد من المساجد يقول عن نفسه: كنت ماهرا بدروس السيرة. في يوم من الأيام يعني قال لي بعض الناس: تكلم في غلاء المهور وغير ذلك. فتكلمت في غلاء المهور وكنت لا أحسن الكلام في هذا الأمر، فلما تكلمت عن بعض الأدلة وكان الوقت متسعا يعني لم يعد عندي أدلة، فتصببت عرقا وخرج الموضوع باردا لأنه لم يحسن الكلام في هذا الأمر. وقال يعني حفظه الله: لو أن كل إنسان اكتفى بما يحسن لكان خيرا، لو كل إنسان يعني برع واكتفى مثلا بأن يتكلم فيما يحسن ويكون مع ملكته وإمكاناته لكان خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. قد يكون الإنسان بارع في كل الأمور وعالم موسوعي مثلا كابن تيمية وغيره، يحسن الكلام في كل أمر، نسأل الله أن نكون من هذا الصنف، ولا حرج على فضل الله عز وجل. الحصر هو الحبس، يقال حصر الرجل إذا عجز عن الكلام وضاق به، كما في قوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومه، يعني ضاقت صدورهم عن احتمال أي من الأمرين. وعلى هذا فالعي والحصر قريبان في المعنى. وتحقيق ذلك من الناحية العملية أن يقوم الخطيب أو المتحدث ليلقي بخطبته أو حديثه فيجد ضيقا في صدره عجزا عن الكلام لعدة من الأمور. ممكن يكون نقص في مادة الكلام، المادة يعني الكلام أصلا، أو نقص المعلومات المتعلقة بالموضوع، أو الهيبة والخوف من موقف الخطابة، أو وجود مثلا رجل له هيبة أو غير ذلك في الجالسين، الشيخ بتاعي مثلا الذي علمني الخطابة أو تعلمت منه فجأة وجدته مثلا ممكن أتعرض لهيبة أو غير ذلك، لكن أنا أنصح أي خطيب ألا يعني في البداية ينظر إلى الناس، ينظر فوق مستوى رؤوسه ويتوكل على الله عز وجل. لو بقى وصل مثلا إلى شأو طيب من الخطابة واللسن وغير ذلك انظر إلى من شئت. حتى كان في بعض الخطباء حصر فنظر في الناس وجد رجلا ينظر إليه يعني ركز عليه 100%، فقال له: ترى ما أنا فيه وتنظر إلي أيضا؟ لا أم لك، هتسيبنا يعني أنا كفاية اللي أنا فيه يعني قاعد تنظر إلي أيضا. فترى الخطيب وقد أصابته حالة نفسية يظهر أثرها في حركته المضطربة كإمساكه بلحيته أو أن يشد لحيته أو أن يعقد أصابعه أو أن يعبث بشعر رأسه أو إصلاح هندامه أو غير ذلك، وطبعا ده متكرر، وتجد اضطراب الكلام، لا تجد كلامه موزونا. فكل هذه الأمور قد تحدث، وسنرى أمثلة إن شاء الله تبارك وتعالى. كيف يتخلص الخطيب من هذا الموقف؟ عليه أن يصرف الكلام إلى جهة أخرى كآية قرآنية أو حديث، وطبعا لو هو متمكن وعنده كلام غزير أو غير ذلك ممكن مثلا حصر في موضوع يتكلم يلحق به موضوعا آخر، ضاق صدره بحديث أيضا يتكلم في حديث آخر وهكذا. هنشوف عثمان ابن عفان عندما حصر، وعثمان كان حييا تستحي منه الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وكان يلقب بذي النورين لأنه تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى. لما تولى الخلافة ووقف ليخطب الناس أول خطبة، وعثمان بن عفان بالذات كما قال الإمام أحمد لم يتخلف أحد عن بيعته، بايعه الناس بالإجماع. أنا ليه بأقول هذا الكلام؟ عشان ما يجيش واحد سفيه يقول لك أصل كان رجل كبير وكان يحابي أقاربه وضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاءه وضرب عمار بن ياسر حتى كسر أضلاعه، والخرافات هذه التي روجت عليه وحمل حمى إلى آخره، كل هذا كذب وافتراء على ذي النورين. مهم، لما صعد على المنبر ليخطب أول خطبة ارتج عليه فقال أيها الناس إن أول كل مركب صعب، وإن أعش تأتكم الخطب على وجهها وسيجعل الله بعد عسر يسرا إن شاء الله. كلام جميل وتخلص من هذا الحصر. يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه لما وله أبو بكر الصديق إمارة الشام وقف يخطب المسلمين في أول لقاء لهم، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه ارتج عليه فسكت، ثم عاد فحمد الله وأثنى عليه فارتج عليه ثانية فسكت، ثم عاد فحمد الله وأثنى عليه فارتج عليه ثالثة، وحينئذ قال يا أهل الشام عسى الله أن يجعل بعد عسر يسرا، وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وفي رواية أنتم إلى إمام فاعل أحوج منكم إلى خطيب قائل، ثم نزل من على المنبر. معاوية ابن أبي سفيان بعد أن تولى صعد المنبر ليخطب الناس فحصر فقال أيها الناس إني كنت قد أعددت مقالا أقوم به فحجبت عنه، لا حرج، لن أعترف والله يا جماعة أنا كنت مجهز كلام كثير وحجبت عنه أو حصرت عنه، فإن الله يحول بين المرء وقلبه كما قال في كتابه وأنتم إلى إمام عدل أحوج منكم إلى إمام خطيب، وإني أمركم بما أمر الله به ورسوله وأنهاكم عما نهى الله عنه ورسوله وأستغفر الله لي ولكم. نشوف عبد الله بن عامر ويا ليت بعض الخطباء يفعلوا ما فعل. وله عثمان البصرة فوقف يخطب يوم عيد الأضحى فارتج عليه فمكث ساعة لم يتكلم، ثم قال لا أجمع عليكم عيا ولؤما من أخذ شاة من السوق فهي له وعلي ثمنه. يا ريت لو خطيب حصر ولا حاجة قال لنا كده، فهتلاقي السوق يعني امتلأ عن بكرة أبي. لا عايزينه يحصر، مش عايزينه يتكلم بقى خالص، بس لو في شياء بقى ممكن تكون الشياء يكون خلص على الشياء قبل ما يعتلي المنبر ويكون قد دبر أمرا بليل. خالد ابن عبد الله القصري رحمه الله وكان من الفصحاء، وكان إذا تكلم ظن الناس أنه يعد كلامه يجهزه يعني بالواحدة، وقف مرة يخطب الناس فسقطت جرادة على ثوبه فقال سبحان الله سبحان من الجراد من خلقه أدمج قوائمها وطوقها جناحها وسلطها على من هو أعظم منها، فأعجب الناس بارتجاله، لكنه وقف مرة على المنبر فارتج عليه فوقف مدة لا يتكلم، ثم تهيأت له فرصة فقال إن الكلام يجيء أحيانا ويغرب أحيانا، ولربما كبر فأبى وعولج فنأى، ولمجيئه خير من التعاطي لأبيه، وتركه عند تنكره خير من طلبه عند تعذره، وقد يرتج على البليغ لسانه ويختلج من البليغ جنانه، وسأعود فأقول إن شاء الله. وهذا الاعتذار الذي ذكره خالد من أصدق وأبلغ ما يعتذر به، ولهذا قالوا ما رؤيا حصر أبلغ منه. أيضا أضيف من يعني خبرتي في هذا الأمر، ونسأل الله ألا نقع تحت طائل هذا الأمر، العجب والعياذ بالله، العجب يمكن أن يؤدي إلى العي والحصر، ويمكن أن يؤدي إلى زوال العلم بأسره، نسأل الله العافية. إنسان يعجب، ده أنا جهزت وأنا حضرت وأنا بحثت وأنا شرقت وغربت وأنا الفصيح اللسن وغير ذلك، عندئذ تأتي قاصمة الظهر والعياذ بالله، وهذه القاصمة ربما ما قام منها هذا الخطيب. يعني يشكو لي أحد إخواني ذهب إلى طبيب عظام، وهذا الطبيب يعني فتح الله عليه عدة عمليات وغير ذلك، فبيقول له أنا ذهبت إلى الطبيب الفلان وما رأيك في تشخيصه؟ أم شاف التشخيص كده وقال له ما هو بيفهمه، ما هو بيفهم، سبحان الله. فقلت له هذا لا يليق، نحن نتنقص الناس أو مثلا نسم الناس يعني بسخرية واستهزاء، ما هو بيفهم، يعني معناه أنه كان لا يفهم وأول مرة يفهم. فهذا يا إخواني أول السقوط، فاحذر، احذر السقوط أيها الخطيب أو الداعي، مهما تصل إلى شأو عظيم من الخطابة والفصاحة والبيان وغير ذلك، فإن هذا كله محض فضل من الله، وما توفيقي إلا بالله. فالتوفيق بيد الله. ممكن تكون مثلا ما جهزت الموضوع جيدا لعذر، كأن مثلا يكون عندك ظرف، حالة مرض، امرأتك أتاها المخاض، ما قدرتش تجهز الخطبة على ما يرام، لكن تأتي إلى الله قبل الخطبة وتقول يا رب أنا ما استطعت أن أجهز وكذا، وسبحان الله تهضم نفسك بين يدي الله وتجأر إلى الله عز وجل وتدعو دعاء المضطر يفتح الله عليك. وإحنا هكذا عندما كنا طلبة في الجامعة، عندما كنا ندخل المادة وأملأ يعني يدي منها وأنا مذاكر وباحث وشرقت في المادة وغربت، تجد التقدير ضعيف. نعم، والمادة التي يعني وكلت أمرك إلى الله فيها وجأرت إلى الله وأنا ما أفقه فيها شيئا، تجد التقدير امتياز وأعلى. وهكذا، فدائما مهما تصل إلى شأو من العلم فإنما تجأر إلى الله وتتضرع إلى الله، وبالله التوفيق. بين الخطبة والمحاضرة والدرس، عرفنا فيما سبق أن الخطبة فن من فنون الكلام يقصد به التأثير في الجمهور بإقناعه واستمالته. والآن نريد أن نتعرف بشيء من التفصيل على نوعين آخرين من أنواع الوعظ، وهما المحاضرة والدرس. يعني إيه الفرق بين المحاضرة وبين الخطبة وبين الدرس؟ وعلى الفرق بينهم أو بينهما وبين الخطبة الأمر الذي يسهم في عدم وجود خلط بين أنواع الوعظ المختلفة، بحيث تبقى لكل نوع من هذه الأنواع سماته وخصائصه التي ينفرد بها. المحاضرة والفرق بينها وبين الخطبة. يعني محاضرة يعني معلومات مرتبة ترتيبا صحيحا تعالج موضوعا معينا وتتميز بطابع علمي خاص لا يحتاج إلى انفعال أو حماس، ويسمح فيه بالمناقشة والحوار. لكن الخطبة يعني فعش مثلا ممكن أستدرك على الإمام آية أو مثلا حديث موضوع أو غير ذلك، وإن كان هذا في أضيق الحدود. لكن ما علمنا مثلا أن مثلا رجلا يجلس في المسجد قاعد يناظر الخطيب بقى ويعترض عليه ويتناقش معه، سبحان الله والناس جالسة، لا، هذا يمكن أن يحدث في الدرس المحاضرة. لكن أيضا أنصح إخواني بما تعلمته من فضل الله عز وجل. كان في مجلس من المجالس في مسجد من المساجد، وكان مقرر لي أن ألقي فيه درسا يوم الأحد، فذهبت في يوم من الأيام، وفي يوم السبت كان في محاضر آخر، أشوف الجمهور، شأن هذا الجمهور، كبار سن مثلا، شباب، طلبة علم إلى آخره. فوجدت هذا المحاضر على علم، لكن الدرس يفلت منه. كيف؟ يرفع رجل من كبار السن يدي، ممكن أقول حاجة؟ فالمحاضر يستحي منه ويقول افعل افعل ولا حرج. يبدأ يحكي حكاية في ثلث الساعة تقريبا، ده أنا كنت مهاجر في كفر البطيخ وكذا وحدث كذا وكبار سن وحدث كذا وكذا وكذا، وثلث الساعة. فطبعا الذي بجنبه يقول في نفسه ده مش أفضل مني، يرفع يديه بعد ما التاني ينتهي. والله هذا حدث فعلا. ممكن أقول حاجة فضلت الشيخ؟ يقول له تفضل. يبدأ يحكي أيام الجيش وأيام الملك فاروق وعبد الناصر والسادات، ثلث الساعة أيضا. وجدت المحاضر ما قال شيئا. وبعض الناس الذي يحضر في هذا الدرس يحزن ويجد على نفسه، ممكن لا يأتي إليك، يقول لك لا أنا حاجي ما نسمع الحكايات دي في أي مقهى من المقاهي. فلما ذهبت في بداية اللقاء قلت لهم أشترط عليكم شرطا. قالوا ايه؟ تفضل. وجدت الوجوه مكفهرة. قلت ممنوع الاعتراض على أي أمر، لا اعتراض ولا استدراك ولا إضافة، مش عايز أقول ولا نفس بقى. لا اعتراض استدراك إضافة، إلا بين الأذان والإقامة سأعطي لكم 10 دقائق للاستفسار اعتراض استدراك أي أمر، حتى لا أشرق ولا أغرم. ممكن أنت بتقول درس مثلا في الأخلاق، واحد ياخدك في الطلاق وخلاص الدرس راح. فيعني هذا أمر مهم، تخلي الأسئلة في آخر اللقاء، أنت لا تدري مدى ثقافة. ممكن إخواني مثلا في المعهد يعوا جيدا مثلا أن السؤال لا يتعدى الدرس للتنبيهات مثلا المذكورة، أو هم على علم وعلى فقه. لأنني جربت يعني عندما كنت طالب علم مبتدئ، كان بعض الحضور لا يفقه هذا الأمر حقيقة. ممكن يكون مثلا درس مسألة دراسة جيدة، يرفع يديه يبدأ يتحدث مع المحاضر لمدة نصف ساعة، كلام ممكن أنا كطالب علم مبتدئ لا أفهمه، سبحان الله. ممكن يكون هذا السائل والعياذ بالله يتشبع بما لم يعطي، أو يقصد شيئا آخر، أو يتباهى، أو غير ذلك. المهم فهذا يفوت على إخوانه الفائدة. ممكن إخوانه المبتدئون لا يأتوا الدرس أو المحاضرة بعد ذلك، يقول لك ما أنا لا أستفيد، هذا أمر لا يفيدني إلا بعد ذلك. فالحمد لله هذا الشرط بفضل الله جعلته في كل الدروس، وكانت البداية أي درس أو أي مسجد جديد أذهب إليه أعطي لهم هذا الشرط. بين الأذان والإقامة لا حرج 10 دقائق. ودائما لا أحب أن أحبس الناس بالصلاة، خليك كداعية أو خطيب أو محاضر خفيف على الناس، جيش مثلا أترك الوقت بين المغرب والعشاء ما يقرب من ساعة، وأنا ممكن أقول موضوع جيد جدا جميل وموضوع كامل، لا أجي قبل العشاء بربع الساعة، وأخذ بين الأذان والإقامة نصف ساعة وأحبس الناس بالصلاة. الناس مش هتخرج من المسجد قهرا وكهرا، لكنهم يستمعون إلي وهم كارهون لي. نعايز الناس تستمع إليك وهم محبون لك. أنت ليه بتحبس الناس بالصلاة؟ يقول لك الداعية ده ثقيل، تسمعه من بره كده. انت ممكن تكون عندك ظرف، امرأتك مثلا ترايح لحاجة وهي عندها مثلا معذورة، تلاقي اجلسي في السيارة 10 دقائق حأصلي وآتي. حبسك هذا الرجل نصف ساعة والصلاة 10 دقائق ما يقرب من ساعة إلا ثلث، ستتضرر. خلي بين الأذان والإقامة ربع ساعة مثلا، لا سيما أو 10 دقائق في المساجد التي حولها أسواق أو غير ذلك، وعندك من المغرب إلى العشاء ما يقرب من ساعة، وعشر دقائق يبقى ساعة وعشر دقائق. جليش بقى أنت تفرط في الوقت بين المغرب والعشاء وتيجي تبدأ للدرس قبل العشاء بعشر دقائق أو 5 دقائق. بعض الناس يفعل هذا من أجل المفتش، لأنه يأتي قبل الصلاة بعشر دقائق يجي لإيه؟ بيقول الدرس. هذا أمر ما ابتغي به وجه الله. أنت درسك بيبدأ بين المغرب والعشاء، ابدأ بعد صلاة سنة المغرب تبدأ درسك، تأخذ 10 دقائق بين الأذان والإقامة، تبقى محاضرة جميلة ودرس طيب، وما شاء الله توفي الموضوع حقه، ويبقى في استفسارات واستدراكات، والناس تشبع منك بفضل الله عز وجل تعطي لهم موضوعا مبتورا. تفضل. أمر ممتاز، هذا أمر ممتاز، تعليق جيد. ليه الناس لا تأتي إلا في الدرس أو بعض الناس إلا قبيل العشاء؟ لأنهم تعودوا من الداعية ذلك. 1، الحمد لله أنا لي دروس، قد أبدأ مثلا الدرس الناس لا تعرف مثلا 5 أو 6 أو 10، لكن عندما يرى الناس حرصك وبداية الدرس وجدك في الحضور سيأتون إليك. المستفيد لو بدأت بواحد، الشيخ ابن عثيمين كان يبدأ الدرس بواحد حتى اجتمع عليه الآلاف. لا تهتم بالكثرة، لكن ابدأ درسك. نعم سيأتي بعض الناس مثلا قبيل العشاء أو غير ذلك، لكن الذي يأتي من المغرب وتراه جالسا قبل درسك هذا هو الذي يريد الفائدة، يريد الموضوع، يريد أن يتعلم. لكن الذي يأتي يقول لك أهو لو في درس بقى نستفد لنا كلمتين وانتهى الأمر. لكن طالب العلم الحقيقي المستفيد الذي يحب العلم هو الذي يأتي الدرس كاملا من بدايته إلى نهايته. ولما يرى الناس منك الجد في الحضور سيأتون إليك. لكن عندما أرى هذا الداعية حتى لو مبرز ومفوه في هذا اليوم اعتذر، مثلا جيت مثلا من الاستثمار وأنا متعب وغير ذلك، وجدت الشيخ اعتذر اليوم، ثاني مرة أتى بعد نصف الوقت، ثالث مرة اعتذر، رابع مرة لم يأتي، لا شك أنني سأزهد في هذا. ممكن أقول أنا سأتي متعب وأضرب أكبد الإبل وكذا، أنا أجلس. وهو بهذا قد شجعني في أن تخور همتي والعياذ بالله. فحرص الداعية على الدرس وأنت كداعية تستفيد أكثر من إخوانك. سبحان الله، يعني أنت بتبحث وتقرأ وغير ذلك فبتستفيد، وبفضل الله يعني كلما قلت مثلا خطب جمعة ودروس وغير ذلك فتستفيد أنت أكثر من إخوانك المستمعين. فهذا التقصير قد يأتي من المستمع وقد يأتي من المحاضر أصلا، وفي تقديري أنه يعني أكثر التقصير من المحاضر. يعني إحنا بنشوف يعني معظم مساجدنا السبت كذا والأحد والاثنين والثلاثاء والثلاثاء والأربعاء وكذا، وكله راحة للإمام إلا من رحم ربي وعصم. هناك مقارنة بين الخطبة وبين المحاضرة. الخطبة يغلب عليها صيغة الإثارة للعواطف والمشاعر، المحاضرة يغلب عليها صيغة تقرير الحقائق وتثبيت المعاني. الخطبة عناصرها أشبه ما يكون بالخواطر العارضة والمعاني الطارئة، المحاضرة عناصرها أشبه بالأصول والقواعد والأحكام. الخطبة شأنها الاسترسال مع ما يحضر من المعاني والخواطر، المحاضرة تحتاج إلى شرح العناصر والاستشهاد على صحتها، دائما تستفيض في أي عنصر. الخطبة مربوطة بأوقات معينة وشروط محددة، لا تزيد مثلا عن نصف ساعة، 3/4 ساعة، ممكن المحاضرة تقعد ساعتين لا حرج، تتكلم في أمر مهم، أو مثلا يعني أنت مثلا كمحاضر بين المغرب والعشاء المحاضرة لا تقل عن ساعة، ممكن تكون أكثر، ممكن تحتاج بعد مثلا الصلاة إلى صلاة العشاء مثلا لو المحاضرة بين المغرب والعشاء أن تزيد في بعض العناصر وهكذا. الخطبة تقتضي عرضا سريعا محدود الحقائق من المفترض أن يكون فوق الجدل المحاضر، المحاضرة قد تتاح فيها المناقشة، زي ما قلنا ممكن واحد يرفع يديه ويستدرك أو يضيف أو مثلا يستفهم من أمر أو غير ذلك. أنموذج للمحاضرة، هذا الأنموذج ممتاز حقيقة، يعني أنا قرأت عدة مرات محاضرة جيدة، ونحن في أمس الحاجة إلى الأخلاق، يعني زي ما احنا بنهتم بطلب العلم الشرعي عايزين برضو نهتم بتزكية أنفسنا. الواحد يبقى عنده حلم، عنده رأفة، عنده رحمة، دائما يكون خلوق في معاملاته، بسام المحية، رقيق اللفظ، حسن الأسلوب، هكذا. فنحن في أمس الحاجة إلى أن تحسن أخلاقنا. الأخلاق ومنزلتها في الإسلام، إن الحمد لله طبعا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما على معلم الناس الخير. مثلا مقدمة، موعدنا اليوم أيها الأحبة مع جانب من أعظم جوانب الإسلام ونظام من أهم الأنظمة التي أسس عليها، إنها الأخلاق، تلك التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الغاية العظمى والهدف الأسمى من رسالته، حيث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أيها الأحبة، لما كان الأمر بهذه الدرجة من الأهمية كان لابد من التفصيل حتى نوفي الموضوع حقه وحتى يعم النفع بإذن الله تبارك وتعالى، ولذلك فسوف نقسم هذه المحاضرة إلى العناصر التالية. تعريف الأخلاق لغة واصطلاحا، أهمية الأخلاق ومكانتها في الحياة الإنسانية، مكانة الأخلاق في الإسلام، رابعا خصائص النظام الأخلاقي في الإسلام، خامسا تقويم الأخلاق واكتسابها. فهيا بنا أيها الأحبة نبدأ من الأول، ما هي الأخلاق لغة واصطلاح؟ الخلق في اللغة الطبع والسجية، وفي اصطلاح العلماء كما يعرفها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، هي هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروي. وعرفها آخرون بأنها مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس، على ضوئها يحسن الفعل في نظر الإنسان أو يقبح، ومن ثم يقدم عليه أو يحجم عنه. أهمية الأخلاق، إن أهمية الأخلاق تكمن في تأثيرها في السلوك الإنساني، بل نستطيع القول بأن سلوك الإنسان موافق دائما لما هو مستقر في نفسه من معان، وما أصدق ما قاله الغزالي رحمه الله إذ يقول فإن كل صنعة تظهر في القلب يظهر أثرها على الجوارح حتى لا تتحرك إلا على وفقها لا محال. فأفعال الإنسان أيها الأحبة موصولة دائما بما في نفسه من الأخلاق، والعلاقة بين أفعال العبد وأخلاقه كالعلاقة بين فروع الشجرة وأصلها، فإذا فسد الأصل فسد الفرع والعكس بالعكس، كما قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ولهذا قال أهل العلم إن المنهج السديد الذي ينبغي أن يسلكه المربون إذا أرادوا إصلاحهم أن يبدأوا بتزكية نفوسهم وغرس معاني الخير ومكارم الأخلاق فيها، فإذا زكت نفوسهم وحسنت أخلاقهم جاءت أفعالهم وأقوالهم حسنة على وفق ما في قلوبهم من مكارم الأخلاق. يعني لو النفس غيرت إلى الأحسن وإلى الأفضل لا شك أن كل إناء ينضح بما فيه. يعني مر عيسى على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على قوم فقالوا له شرا فقال خيرا، فقال له أتباعه هم يقولون لك شرا وأنت تقول خيرا؟ قال لهم كل إناء ينضح بما فيه، وفي رواية كل ينفق بما عنده. الوعاء الطيب يخرج الطيب، الوعاء الخبيث يخرج الخبيث حتى لو تجمل صاحبه. يعني أحيانا تجد امرأة متأنقة ومن علية القوم وغير ذلك، إذا أغضبها مثلا البائع أو غير ذلك تجد ما في القاع يخرج، وتجد ألفاظ وسب ولعن وطعن، نسأل الله العافية. فالإنسان يحذر، يبدأ ينظف نفسه، يبدأ يخرج ما عنده بالتزكية، بقراءة القرآن، بالدعاء، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فكلنا عيوب لا حرج، لكن الإنسان يعود لسانه على الكلم الطيب حتى لو بحق. ما معنى هذا الكلام؟ قد يوهم مثلا للاضطراب، لا، يعني إمام السبكي سمع ابنه لما مر عليه كلب فقال له مر يا كلب يا ابن الكلب، فخرج إليه أبوه قال له لا تقل هذا، قال له أليس هو كلب ابن كلب؟ قال نعم، ولكن عود لسانك الكلام الطيب، عود لسانك الكلام الطيب. لا أنسى كان هناك طبيب ويعني يمزح مع امرأته، وكان يعني صليط اللسان، طبعا يعني كثير من أطبائنا فيهم خير وفيهم البركة، لكن كل فئة كما نعلم فيها الطيب وفيها غير الطيب. المهم بيمزح مع امرأته فقال لها كلمة خبيثة وهو متجمل أمام امرأته، لكن خرج ما في القاع، خرج. فلما قال لي يعني كيف خرجت هذه الزلة وهذه الكلمة، قلت له لأنك عودت لسانك على هذا الكلام فخرج في حينه، فلا تطمن، سن دايما يعود لسانه على الكلام الطيب حتى مع أي أحد، كما قال تعالى وقولوا للناس حسنا، مش مثلا لامرأتك أو للمسلمين أو غير ذلك، لا، وجادلهم حتى الجدال مع المشركين برضو بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. تظهر أهمية الأخلاق في الإنسان قبل أن يفعل شيئا أو يتركه، يقوم بعملية وزن. لسان المؤمن خلف قلبه، لسان الفاجر والمنافق أمام قلبه، يطير الكلمة ولا يعبأ به. عشان كده ربنا قال في سورة النور إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى كلمة من لسان إلى لسان فيطيرها المنافق والفاسق والعياذ بالله. مكانة الأخلاق في الإسلام، إن للأخلاق في الإسلام مكانة عالية جدا تظهر في وجوه كثيرة، نذكر منها ما يلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيضا عرف النبي صلى الله عليه وسلم البر بحسن الخلق، والبر هي كلمة جامعة لكل الأخلاق، زي العبادة كده، البر زي العبادة، لكن هذه من وجه والأخرى من وجه. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. البر برضو اسم جامع لكل ما يحبه الله من خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. طب والإثم؟ ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يرجح كفة الحسنات يوم الحساب حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. يلا بقى ثقل ميزانك، حسن أخلاقك، ما جيش بقى أحسن أخلاقي في المعهد أو في المسجد وأسيء أخلاقي مثلا تسوء أخلاقي مع أهلي، أو تحسن أخلاقي مع أهلي وتسوء أخلاقي مع أمي وأبي، أو تحسن معهم وتسوء مع الجار أو غير ذلك. لا، حسن الخلق مع كل الناس. وعايزين نصبر. نعم، أنا أعلم جيدا المعاناة التي يعانيها أخي المسلم أو أختي المسلمة من جراء مخالطة الناس، الإذاءات وأحيانا الزجر، فعلا القابض على دينه كالقابض على الجمر. لكن أقول لك فاصبر صبرا جميلا، اصبر، إنما هو صبر ساعة ثم تلقى ما تحب. يعني مصبر عدة أعوام، ممكن أصبر سنة وألقى الله بعدها فيأتي الخير وتكون الجنة بفضل الله عز وجل. وأقول لنفسي وإخواني إنما هو صبر ساعة ثم نلقى ما نحب. فنسأل الله الصبر والثبات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل، أفضل إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائه. بشمش مثلا مع امرأتي في الطريق وقعت أدي بقى كوع باليمين واحد بالشمال وكذا، ما لا يليق، لا يليق. طب في مشكلة ولا خلاه في البيت؟ سبحان الله، لما سأل عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أمسك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. حديث معاوية بن حيدة، ما حق امرأة أحدنا علي؟ قال أن تطعم إذا طعمت، وأن تكسو إذا اكتسيت، وألا تضرب الوجه ولا تقبح، وألا تهجر إلا في المنزل. جيش أنا عريس جديد بقى ولسه بقى شهر ولا أسبوعين ورايح أول زيارة لأمي، كنت كويس مع المرأة وإن شاء الله تمام، وإنت تجرسنا وإنت كذا وإنت المديرة بتاعت البيت، أول ما أروح لأمي أبدأ أهجر وأغير المعاملة وغير ذلك. يأتي الشيطان يقول لها شوف ده بيستأسد عليك عشان كذا من أجل أمي، ويبدأ الشيطان ينزغ ينزغ. يبقى لو في مشكلة أو في استدراك أو إيه مثلا لم ترحب بأمك مثلا في أي أمر، يبقى عندما نأتي إلى بيتنا يكون تكون المعاتبة وغير ذلك. ممكن الهجر في البيت لا حرج، أنت أدرى بحياتك وأنت أدرى بمشكلتك، أنا مش هقول لك ماذا تفعل، لكن أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تهجر إلا في المنزل، لأن في تبعات ستتأتى وفساد يمكن أن يحدث. أيضا عايز تبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، حسن أخلاق. إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، الموطؤون أكنافة الذين يألفون ويؤلفون. ما أقابل مثلا أخا من إخواني كذا لا أنفر منه، أنظر إليه من رأسي إلى أخمص قدمي ولا أحرك ساكنا، لا، أما يبقى هو يسلم علي يعني هو أفضل مني يعني، سبحان الله. ذلك والله يا إخواني فعلا يعني الإكثار من السلام يوجب المحبة، سبحان الله. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. كان هناك أخ من إخواني أشعر بأنه في نفرة مني، وأنا يعني أحزن من هذا الأمر، يعني يكون على قلبي كالجبل. ربما ذكر له أحد عن مثلا عني شيئا لم يتقبله أو أفسد العلاقة بيني وبينه، المهم أي حال أنا عذرت في هذا الأمر، لكن كل ما يقابلني سلم عليه أجد سلام فاتر وكذا، ليس هذا شأني مع الناس. المهم في يوم من الأيام قلت لا إن شاء الله ربنا يعيني على هذا الأمر، فوجدته أتى من بعيد وهرولته وهرعت إليه بشدة وعنقته كذا وإيه أخبارك وكذا وكذا، وقلت ندفع هذه العقبة الكؤود بالود والمحبة وغير ذلك. منذ هذه اللحظة سبحان الله كلما يقابلني يفعل ما فعلته معه. سبحان الله، ادفع، ادفع بالتي أحسن. جيش تقول مثلا ليه يفعل هذا وأنا ما فعلت معه شيئا وكذا، تبدأ العمر قصير لا يتحمل المعاتبة سبحان الله، ولا يتحمل القيل والقال. والله يا إخواني العمر ما أقصره، مش هنقعد بقى كل مثلا ما أخ من إخواني مثلا يفعل بفعل تعال نتعاتب ونتكلم ونجيب وسائط وبدائل وكذا، العمر لا يتحمل هذا، خلاص انتهى الأمر. يعني فاصفح الصفح الجميل، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. عندما تقرأ سورة يوسف تعجب، ألقوه في البئر وقد أخذوا القميص وألقوه عاريا، أمور شديدة جدا شديدة. ماذا فعل يوسف عندما استشعر فضل الله وكرم الله وتمكين الله له بأمور من الكثرة بمكان؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. انتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ما قالش ده انتوا كذا وفعلتم وكذا وكذا، لا أقول لكم إلا ما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وانتهى الأمر. فتعلم هذا الأمر، إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافة. يعني إيه الموطؤون أكنافة؟ يعني أن يجعل كنفة وعنايته ورعايته موطئا يطأه أخوه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أخوك حبيبك سبحان الله، أخوك يعني عندما تتألم من شيء أو غير ذلك لا تستغيث بعد الله إلا به. فدائما حسن أخلاقك تكون قريبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سوء الخلق يباعد عن الجنة. ذكرت امرأة تصوم وتصلي وتقوم الليل غير أنها تؤذي جيرانها، قال لا خير فيها، هي في النار. ليه إذا الجار؟ ليه باجي مثلا بعد بقى منتصف الليل أجيب القمامة وأحطها أمام الجار؟ ننظف البيت ونظف مثلا أمام بيتنا وغير ذلك ونحط القمامة أمام الجار. سبحان الله، الأولاد وكذا نقعد نصيح يعني نفزع الجار أو غير ذلك، هذا لا يليق. أيضا بلغ من أهمية الأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله أن يهديه لأحسنها. من الذي يدعو؟ من؟ صلى الله عليه وسلم، النبي الذي كان أحسن الناس خلقا وألينهم عريكة وأكثرهم نفقة، وكان يوسع نساءه نفقة ويلاعبهن، وما رأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. برغم ذلك يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت. أيضا لم يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالأخلاق. حاجتين، شيء سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه زيادة منه، العلم، هذا يدل على شرف العلم، وقل رب زدني علما. امتدح النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم على الأخلاق كلها. فعلا ما تقرأ عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه أحرز قصب السبق في كل خلق، في كل خلق. وراجع كتاب الجزائري هذا الحبيب يا محب، في آخر الكتاب تقريبا فيما يقرب من 30-40 صفحة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ترى العجب سبحان الله. ونتعلم الأخلاق من رسول الأخلاق، كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. يبقى عشان أخوك يلين لك، ناس يتبعونك يسمعون كلامك، تبقى شامخ عليهم، متكبر عليهم، متعالي عليهم، غليظ سبحان الله، دايما على عجل، دايما تحرجهم أو غير ذلك. أبدا، لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور لم فضوا من حوله، مع أنه رسول مؤيد بالوحي، شوف الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. طب اعمل ايه يا رب؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. احنا للاسف يا اخواني يعني قل منا من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بنقرا، من الذي يقرا عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يتاسى به؟ كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. نشوف التعميم والتفضيل في الأخلاق. أنا أضفت نقطة كده، نشوف إخواني فايقين ولا لا، بس أضفتها رغما عني. التعميم وإيه والتفصيل في الأخلاق. اللي خلاني خدت بالي من إن هي التفصيل اللي قبلها التعميم. ما ينفعش تعميم مع تفضيل، مش كده برضو؟ لا. التعميم والتفصيل في الأخلاق يعني عكس بعض، التعميم مع التفصيل. وحتى العلماء بيقولوا إيه؟ العطف يقتضي المغايرة. نشوف تعميم الآيات في الأخلاق: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. شوف الآية الجامعة من أجمع آيات القرآن في الأخلاق، خليها منهج حياة. بس خلي الآية دي قدامك منهج حياة تربح وتفوز. والله يا إخواني سورة، بلاش هذه الآية، سورة العصر، لو لم ينزل من سور من القرآن سوى سورة العصر لكفت الناس كما قال الشافعي. خلي أواخر مثلا سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. حطها قدامك كده على مكتبك واجعلها منهج حياة، تجد صاحب هذا الأمر أسعد الناس. والله يا إخوان فعلا إن هذا القرآن يهدي للتي أقول. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الحديث ده أنا عملت فيه خطبة كانت جميلة أوي. يعني الحديث ده ثلاث جمل بأربع كلمات، ثلاثة في أربعة باثناشر، اثناشر كلمة لكن منهج حياة. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه الأربعة التانيين، الأربعة الأخر وخالق الناس بخلق حسن، سبحان الله. وتتكلم بقى عن المراقبة وروح المراقبة وإزاي تخلق الناس بخلق حسن، ولو أنك أذنبت ذنبا فأتبعه بحسنة وغير ذلك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لأن الشيطان يأتي يقنط العبد حتى لو أذنب ذنبا يقول له أنت هلكت خلاص، انتهى أمرك، أنت ستدخل النار من أبوابها السبعة وغير ذلك، ويبدأ يقنط العبد. فلازم ترغب عباد الله في رحمة الله عز وجل. نشوف بقى التفصيل مثلا في الوفاء بالعهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. زي العدل، أنا متضايق من واحد من الناس أجور عليه؟ أظلمه؟ لا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ليه هذا الأمر؟ هذه الآية بالذات لأن الصحابة عندما حصروا ومنعوا عن المسجد الحرام كان عندهم شنآن وشدة بغض للمشركين وغير ذلك، فربنا يعلمهم ويضبط مشاعرهم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. في التعاون على الخير الآية الجامعة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في الصبر: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آخر آية في آل عمران: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الآية دي برضو فيها لفتة جميلة، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني أيها الداعية أيها الواعظ أيها الخطيب لا تكن خفيفا يستخف بك الناس يشرق بك ويغربون، لا أنت لك منهج. حتى الإذاءات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أثنته عن الطريق، يمضي في طريقه زي ما كنا بندرس في مبحث الدعوة موقف موسى مع فرعون عندما يتهمه بالجنون يقول له أولو جئتك بشيء مبين، ما ردش عليه أبدا، ما قالوش أنا مش مجنون ده أنت اللي كذا وكذا وكذا، لا أنت ماشي في الطريق سائر ناحية صوب هدفك، لا تكن خفيفا يستخفك الناس. مثلا في المسجد يقول لك الداعية ده كلمة تأخذه يمنة وكلمة أخرى تأخذه يسرة، لا واثق هو الذي يجعل الناس يسيرون خلفه، هو القائد. الداعية أو الخطيب أو إمام المسجد هو الأصل هو الأساس، مش مثلا يحركه الناس أو غير ذلك. الناس يعني عايزينك تقصر في الصلاة، حاضر، يجي مثلا تصلي خلفه العصر ما تلحقش تقرأ الفاتحة، سبحان الله يا دوبك، ليه؟ عشان أرضي الناس، لا لا أنا لي هدف، نعم أخفف من أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، لكن دون أن أنقر الصلاة نقرا. الأصل اتباع السنة، أحيانا أطيل أحيانا أقصر الصلاة أحيانا أقرأ بكذا كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته. الصدق، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. دعوة الإسلام إلى الأخوة الإيمانية بين أعضاء المجتمع الإسلامي، الدعوة إلى التراحم والتعاطف بين المؤمنين، الأخلاق، الدعوة إلى الأخلاق الجامعة كما في سورة الحجرات، شمول الأخلاق أيضا، لزوم الأخلاق، الخصيصة الثالثة من خصائص نظام الأخلاق في الإسلام، لزوم الأخلاق في الوسائل والغايات، الاجتهاد أيضا، ارتباط الأخلاق بالإيمان وتقوى الله عز وجل كالعلم ومجاهدة النفس وتكلف الأخلاق الحسنة، الاجتهاد في العبادات وهكذا، من صلاة وزكاة وصدقة وقراءة القرآن وتدبره، كل هذه الأمور تكون سببا في تزكية النفس. وإن شاء الله المرة القادمة نتحدث عن الدرس والفرق بينه وبين الخطبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الخطباء العالمين العاملين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخيرا أذكر إخواني بصيام اليوم العاشر من المحرم اللي هو غد إن شاء الله. طبعا أنا أعلم جيدا أن إخواني صاموا هذا اليوم التاسع، وإن شاء الله سيوفقوا للصيام العاشر، والصيام العاشر يكفر عاما من الذنوب كما في حديث أبي قتادة الأنصاري. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عاطف جاء بقى، مش عايزين نطلع عليه.